السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظاهرة بنقابلها كتير في حياتنا كل يوم، في قعدة القهوة، في الشغل، أو حتى في النقاشات على السوشيال ميديا. تلاقي واحد بيتكلم بمنتهى الثقة في موضوع معقد جدا، طب أو اقتصاد أو فيزياء نووية حتى، وهو أصلا ما عندوش خلفية بربع جنيه عن الموضوع. ومش بس بيتكلم، لا، تلاقيه بيجادل وينظر ويغلط المتخصصين، وصوته عالي وعنده يقين غريب إنه صح والدنيا كلها غلط. والفكرة إنك ممكن تبقى عارفه وعارف إنه مش متخصص في اللي بيتكلم فيه، اللي هو مش ده الواد حموق أجرنا اللي ساقط في 4 ابتدائي؟ والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا، الناس دي جايبة الثقة منين؟ ليه دايما الناس اللي معلوماتها على قدها هم أكتر ناس صوتهم عالي وواثقين من نفسه، في الوقت اللي تلاقي فيه المتخصصين الحقيقيين ما بيتكلموش حتى بنص الثقة دي؟ ليه شايفين إنهم فاهمين في الكورة أكتر من المدرب، وفي السياسة أكتر من المحلل، وفي الطب أكتر من الدكتور؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. وبعتذر عن صوتي، واخد دور برد وعندي احتقان في الزور. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز، تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. سنة 1995 في مدينة بيتسبرغ الأمريكية، واحد اسمه ماكارثر ويلر عمل حاجة غريبة جدا. دخل يسرق بنكين في عز الظهر من غير ما يلبس قناع، من غير ما يغطي وشه بحاجة. والغريب انه هو بيثبت موظف البنك بالسلاح، كان بيبص لكاميرا المراقبة وبيضحك وواثق قوي ان محدش هيعرفه، لكن جابوا صورته عادي من الكاميرات وقبضوا عليه في نفس الليلة بمنتهى السهولة. الغريب بقى انهم لما جوا يواجهوه بتسجيلات الكاميرا، ماك اتصدم جدا وقال لهم ازاي وشي بان في الكاميرا، انا كنت دهنه بعصير ليمون. ويلر كان مقتنع بمعلومة مغلوطة بتقول ان عصير الليمون بيستخدم كحبر سري، فبالتالي لو واحد دهن وشه بيه هيبقى خفي قدام الكاميرات، وكان واثق في المعلومة ثقة عمياء لدرجة انه راح سرق بنك بناء عليها. الشرطة في الاول كانوا فاكرينه مصطبح ولا متنيل شارب حاجة، لكن لما عملوا له تحاليل لقوه نضيف واتحكم عليه وخد سجن 24 سنة. الواقعة الغريبة دي بقى لفتت نظر عالم النفس ديفيد دانينج والمساعد بتاعه جاستن كروجر. ايه اللي يخلي واحد واثق من نفسه لدرجة انه يسرق بنك رغم ان الفكرة اللي اعتمد عليها ساذجة تماما؟ هل ممكن يكون انعدام كفاءة الشخص في مهارة معينة مش بس بيخليه فاشل، لا ده كمان بيخليه ما عندهوش القدرة انه يعرف انه فاشل؟ وفعلا نشروا ورقة بحثية بعدها بكام سنة بعنوان Unskilled and Unaware of It، واللي بالعربي غير ماهر وغير مدرك لذلك. وناقشوا فيها فكرة ان المهارات اللي بنحتاجها علشان ننجز مهمة معينة هي بالضبط نفس المهارات اللي بنحتاجها علشان نقيم جودتنا في المهمة دي. فلو انت ضعيف في اللغة، انت مش بس هتغلط وانت بتكتب ولا بتقرأ، لا، انت كمان ما عندكش الادوات اللي تخليك تلاحظ ان كلامك غلط، لانك في الاصل بتفتقر للمعيار اللي بيفرق بين الصح والغلط. فبالتالي دماغك هتوديك بثقة وهمية وانت بتكتب وكأنك سيبوي. وعلشان يختبروا الفرضية دي، بدأوا سلسلة من التجارب العلمية على الطلاب في الجامعات علشان يختبروا قدراتهم في التفكير والمنطق وقدرتهم في الحكم على نفسهم وعلى مؤهلاتهم. والتجارب كانت عبارة عن انهم ادوا الطلبة اسئلة عادية، اسئلة في المنطق، في القواعد النحوية، اختبارات في النكت والحس الفكاهي. وبعد ما الطلبة جاوبوا على الاسئلة، بدأوا يسألوهم عن توقعاتهم، يعني كل واحد متوقع هيجيب كم من 100 قبل اعلان النتيجة. وكانت المفاجأة ان الطلبة اللي فشلوا في الامتحان كانوا بيبالغوا جدا في تقدير ادائهم، وكانوا متصورين انهم مقفلين المادة. يعني في واحد من اللي سألوهم وقال لهم انه هيطلع من الاوائل جاب 12 من 100 ناقص 88 درجة، وكرروا التجربة 4 مرات، وكل مرة كانوا بيوصلوا لنفس النتيجة. وظهرت بسبب الموضوع ده نظرية في علم النفس سموها تأثير دانينج كروجر، بتعبر عن الفجوة بين الواقع وبين تقدير الشخص لإمكانياته الشخصية. الكلام اللي حكيناه بيوضح ان اول سبب بيخلي الناس واثقين في نفسهم رغم انهم غلط هي ان قدراتهم اصلا متواضعة لدرجة ان ما عندهمش الادوات اللي يقدروا بيها يقيموا نفسه. هل كده هو ده كل الموضوع؟ في الواقع لا، ممكن الشخص اللي عنده ثقة عالية في نفسه ما يكونش جاهل تماما، لكن ممكن يكون بسبب انه عنده قشور من المادة اللي بيتكلم عنها. في الفترة الاولى من تعلم اي شخص لاي حاجة جديدة، اول ما بيعرف شوية معلومات بسيطة ثقته في نفسه بتضرب في العالي، بيحس نفسه موسوعة الزمان، ودي المرحلة اللي الباحثين بيسموها قمة جبل الغباء او بيك اوف ماونت ستوبيد، لان الشخص هنا بيكون عارف القشور بس، وبسبب انه لسه مش مدرك مدى تعقيد الموضوع بيفتكر انه خلاص فهم كل حاجة وان الموضوع ده سهل وبسيط. زي واحد قرأ كم مقال في الاقتصاد وفجأة تلاقيه عايز يغير سياسات الادارات المالية في العالم كله. القشور اخطر من الجهل التام، لان الجاهل ممكن احيانا يسكت، لكن الشبه متعلم خطره اصعب بكتير، بيبقى متغطرس وعنده ثقة في نفسه غير عادية. وبما ان انا بعمل محتوى على الانترنت بقالي اكتر من 10 سنين متواصل، المحتوى كله عبارة عن بحث بنقدم فيه معلومات، ممكن اقول لكم ان على مدار العشر سنين دول جالنا عشرات الالاف من التعليقات اللي بتتهمنا بان في معلومة غلط، لدرجة ان انا من باب الامان بخش اتأكد واكتشف ان اللي هو بيقوله اي كلام في اي كلام، اللي بيقوله كلام ما يطلعش من عيل في خمسة ابتدائي، وللأسف عادة بيكلمونا برضو بغطرسة اكتر من التعليقات الطويلة اللي بتقدم نقد الحاجة بنقدمها، وبيكون باين من الكلام انه متواضع، وبيكون باين من الكلام انه شاطر في اللي بيقوله. وعلشان كده الواحد لما بيكمل تعليم بيبدأ يكتشف ان الموضوع اكبر منه، وان فيه تفاصيل وتعقيدات وتخصصات فرعية يمكن ما كانش يسمع عنها ولا يتخيل اصلا انها موجودة. وابن خلكان في كتاب وفيات الاعيان قال ابيات نسبها للامام الشافعي رحمه الله، بيقول فيها: كلما ادبني الدهر اراني نقص عقلي، فإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. عايز يقول ان كل ما بكبر واتعلم اكتر بعرف قد ايه انا عقلي ناقص، وكل ما بزداد علم في حاجة بعرف قد ايه انا لسه جاهل. وفي دراسة عملها باحثين من جامعة اوهايو من سنتين اكدت الموضوع ده. القائمين على الدراسة جابوا 1200 واحد قسموهم لثلاث مجموعات وعرضوا عليهم مشكلة تخص مدرسة. المدرسة ميتها قربت تخلص لان الخزان الجوفي بتاع المنطقة بدأ يجف، وكان في حلين معروضين: يا إما المدرسة تندمج مع مدرسة تانية ميتها كويسة، يا إما يفضلوا لوحدهم ويدوروا على حلول بديلة. بس اللعبة كانت في نوع المعلومات اللي كل مجموعة خدتها. المجموعة الأولى قروا مقال فيها أسباب قوية بتقول إن الدمج حل كويس، المجموعة التانية قروا مقال بيدعم إن الانفصال أحسن علشان استقلالية المدرسة، المجموعة التالتة قروا المقالات كاملة أسباب الدمج وأسباب الانفصال. وبعد ما الكل قرا سألوا أول مجموعتين عن رأيهم وهل محتاجين معلومات تانية إضافية تساعدهم ولا لأ، لكن كان الرد الفوري ان المعلومات اللي معانا كافية جدا واحنا خلاص خدنا القرار، في حين ان المجموعة التالتة اللي كان عندها المعلومات الكاملة هم اكتر مجموعة كانت مترددة. يعني الناس اللي كان معاهم نص الحقيقة كانوا واثقين في نفسهم اكتر بكتير من الناس اللي معاهم الادلة الكاملة، وده بيدعم فكرة انك لو عندك قشور عن موضوع ثقتك في نفسك بانك عارف كل حاجة بتبقى اكبر بكتير. بجانب الحاجات اللي قلناها في برضو اسباب فيسيولوجية بتخلي الواحد يفضل واثق في نفسه وهو غلط تماما. احنا بالفطرة بنحب نكون صح، دماغنا متبرمجة على كده. لما واحد بيعترف انه غلط في حاجة ده بيعمل له ألم نفسي وحسي، وعلشان كده ما بيقدرش على الاعتراف بالغلط الا اللي عنده جلد وقوة. فتلاقي دماغنا بتسمح بمرور المعلومات اللي بتأيد دايما وجهة نظرنا، وبتسخف من المعلومات اللي بتعرضها، وده بيفسر كمان فكرة الميل الفطري عند البشر ناحية الفتي. وطبعا احنا مصريين لو قلنا ما نعرفش نتحرق. لو ماشي في الشارع وسألت واحد عن عنوان أول مرة يسمعه في حياته لازم برضو يستفسر منه، قالوا لك فين؟ طب بتمشي منين؟ وممكن في الآخر يوصف لك وصفة غلط. المهم إنه ما يبانش مش عارف. ممكن حد يقول لأ ده علشان إحنا بنحب نساعد. مين قال إن المساعدة إنك تقدم إجابة غلط؟ الدماغ بيربط بين المعرفة وبين الوجاهة والرجولة أحيانا، وده اللي بيخلي الشخص يضغط على نفسه إنه يفتي علشان بس ما يطلعش شكله وحش بإنه مش عارف. كمان من الحاجات المهمة اللي بتأثر على الموضوع هي الهوى أو العواطف. يعني لو واحد أعصر وبيكتب بيده الشمال هيكون ميال إنه يصدق الفرضية اللي بتقول إن الناس اللي بتستخدم إيديها الشمال مبدعين أكتر من اللي بيستخدموا إيديهم اليمين، ويبدأ يستشهد بنماذج زي ليوناردو دافنشي مثلا، ويتجاهل عشرات الآلاف من المبدعين على مر الزمن اللي بيستخدموا إيديهم اليمين، وهيتجاهل إن في ناس بيستخدموا إيديهم الشمال ما بيعرفوش يرسموا خط مستقيم، ويبدأ يتخانق ويجادل ويزعق ويحاول ينتصر لرأيه بكل الطرق الممكنة، وده كله لمجرد إن الفرضية على هواه لأنه أعصر. عواطفنا ورغباتنا ومخاوفنا بتفصل المعلومات والحقائق عادة على مزاجنا. علشان كده البحث العلمي المتجرد واحد من أصعب الأبواب اللي ممكن واحد يدخلها. في عصر التكنولوجيا بقى واحدة من أكتر الحاجات اللي ليها دور مهم هي الإيكو تشامبر أو غرفة الصدى. يعني إيه؟ الخوارزميات بتاعت فيسبوك ويوتيوب وتيك توك وغيرهم متصممة علشان تخليك موجود طول الوقت، وعلشان كده من غير ما تحس بتوريك الحاجات اللي انت بتفضل قاعد لما تشوفها واللي عادة بتكون متفقة مع أرائك. لما تشترك في صفحة سياسي مخرف هتلاقي كل التعليقات اللي عنده شبه تعليقاتك، كلهم بيقولوا قد ايه هو عبقري ومفيش منه اتنين، وده بيخلق غرفة الصدى. ما هو مش معقولة كل الناس دي رأيها غلط، مع ان كل اللي حواليك دول ممكن يكونوا نسبة لا تذكر من المجتمع ككل، لكن بما ان هم دول اللي بتشوفهم كل مرة بتفتح فيها الانترنت فبتتصور ان كل العالم رأيه كده. يعني مثلا لو انت مقتنع ان الارض مسطحة، اليوتيوب هيعرض لك الاف الفيديوهات لناس بتأيد نفس الكلام، بل وبيجيبوا ادلة دامغة على الكلام ده، لحد ما تحس ان ايه يا جدعان، العالم كله شايف ان الارض مسطحة، انتوا جايبين منين ان الارض مكورة دي؟ انتوا مغيبين. مع انك لو بدل ما تبحث عن كلمة flat earth اللي هي الارض المسطحة بحثت عن debunking flat earth او تفنيد نظرية الأرض المسطحة هتلاقي آلاف الفيديوهات اللي بتحط على النظرية وبتطلعها ملط ما عندهاش أي أدلة تدعمها، وبكده اليوتيوب هيبدأ يبعت لك دايما الفيديوهات اللي بتحط على النظرية، فهتتصور ان العالم كله بيحط على النظرية. بتوع الأرض المسطحة دول جايبين الكلام ده منين؟ دول ناس مغيبين. وده بيعزز حاجة في علم النفس اسمها انحياز التأكيد. انت ما بقتش تدور على الحقيقة، انت بتدور على اللي يثبت وجهة نظرك وخلاص، سواء كانت صح او حتى غلط. اخيرا بقى اخطر سبب في كل الاسباب هو الكبر. ممكن واحد يكون عنده علم ودارس وفاهم بس يتمسك برضه برأي غلط لمجرد ان كبرياءه مش سامح له يعترف ان واحد غيره اشطر منه، حتى لو الادلة اللي مع غيره اقوى من ادلته، لان رأيه في الحالة دي ما بقاش مجرد معلومة، ده بقى جزء من هويته. لو هو مقتنع بحاجة معينة وطلعت غلط، عقله بيترجم ان هو اللي غلط، هو اللي فاشل، هو اللي غبي، فدفاعه عن الرأي بيتحول من دفاع عن مسألة لدفاع عن النفس، وبيدخل في حالة انكار علشان يحمي الانا بكل قوته. طبعا موضوع ان الناس يبقوا واثقين في نفسهم قوي وهم غلط، لو الموضوع على قد واحد صاحبك بيفتي في الكورة ولا واحد بيحلل احداث مسلسل ما فيهاش مشكلة، لكن التأثير بيكون كارثي في المجالات الحساسة. نابليون وهتلر لما غزوا روسيا في الشتاء خطتهم كانت نابعة من ثقتهم العمياء في جيوشهم التي لا تقهر، وتجاهلوا أبسط قواعد المناخ واللوجستيات، وكانت النتيجة خسروا خسائر فادحة. مكوك الفضاء تشالنجر سنة 1986، المهندسين ساعتها حذروا ان في اجزاء معينه في الصاروخ ممكن تفشل في الجو البارد. مدراء ناسا ساعتها كانوا واثقين في السيستم بتاعهم وضغطوا علشان عمليه الاطلاق، وكانت النتيجه ان المكوك انفجر بعد 73 ثانيه وكل اللي فيه ماتوا. العلم قائم على التكذيب مش التصديق. العالم الشاطر هو اللي بيحاول يثبت ان نظريته غلط، ولو فشل في انه يثبت انها غلط ممكن تبقى صح، لكن اللي واثق في غلطه بيعمل العكس، بيغمض عينه عن اي دليل ممكن يغلطه، والنتيجه دايما بتكون كارثيه. وفي النهاية في سؤال مهم جدا، ازاي نقدر نحمي نفسنا من اننا نكون الواثق الغلطان؟ الاجابة الموضوع محتاج مجهود وشجاعة. اول خطوة هي التعليم المستمر. المعرفة هي دايما السلاح اللي بيقتل الجهل، وهي الوسيلة اللي بتصغر حجم الانا عند الشخص. انا عندي دلوقتي 38 سنة وما زلت بتعلم لحد النهاردة، بذاكر حاجات ما كنتش اعرفها، اي مادة جديدة بتتفتح قدامي لازم اختص فيها، لحد ما الموضوع اتحول بالنسبة لي لشهوة. عادة بستمتع بالفرجة على الكورسات اكتر ما بستمتع بالفرجة على فيلم او مسلسل، والكلام ده ما اقصدش منه بصوا انا جامد ازاي، اقصد ان الموضوع مستمر بغض النظر عن انت في انهي مرحلة من حياتك. تاني حاجة، ما تعتمدش على تقييمك لنفسك وبس، اسأل ناس تانية خبرة، ناس بتثق في رأيهم. يا جماعة ايه رأيكم في شغلي؟ ايه العيوب اللي انتوا شايفينها وانا مش شايفها؟ ازاي ممكن احسن الجودة بتاعت الشغل ده؟ وطبعا حاجة زي كده مش هتمشي خالص من غير ما يكون واحد صدره رحب وبيقبل النقد. مش كل حد هيعترض على حاجة انت بتعملها بيهاجمك شخصيا، اعتبر كل واحد عبارة عن مراية بتوريك زاوية من نفسك انت مش قادر تشوفها. اخيرا اتعود تسأل دايما نفسك ايه اللي ممكن يخليني غلطان في حاجة زي كده، وحاول تدور على الأدلة اللي بتعارض رأيك زي ما بتدور على الأدلة اللي بتأيده. لو قدرت تعمل كده مبروك، فانت خرجت من تأثير دانينج كروجر. ومثال عملي على الكلام ده، دايما بشوف اني بعرف اكتب حلقات، سرديتي حلوة، بعرف اعمل ريسيرش، بعرف الم المعلومات كلها، لكن بالرغم من كده محمود السيد ستيف اللي كاتب الحلقة دي دايما حلقاته بتبهرني اكتر بكتير من حلقاتي. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.